شبكة رواد التميمي تقدم. لابد أن يبادى، لابد أن يبادى، لابد أن يبادى الباطل والأنداد، لابد أن يبادى، لابد أن يبادى، لابد أن يبادى الباطل والأنداد. جهادنا عظيم، جهادنا عظيم، جهادنا عظيم، فلبوا يا أبطال. جهادنا عظيم، جهادنا عظيم، جهادنا عظيم، فلبوا يا أبطال. سفينة النجاة، سفينة النجاة، سفينة النجاة ترسف في الأضلاع، سفينة النجاة، سفينة النجاة، سفينة النجاة ترسف في الأضلاع. لابد أن يبادى، لابد أن يبادى، لابد أن يبادى الباطل يا أبطال. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamyiz.net.